من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا إلى الجزء الثاني من كتاب الشريعة لمن الحوري رحمه الله تعالى، وفي الباب الثالث عشر قال: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى من آمن به ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يستسلم راضيا قانعا خاضعا لحكم الله سبحانه وتعالى بغير مراء ولا جدال ولا خصوم. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأصل في قبول الأحكام الشرعية هو حسن الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. الاعتقاد السليم بالله سبحانه وتعالى يقتضي أن يستسلم العبد لأحكام الله عز وجل ولأوامره، وأن يخضع لهدي رسله وأنبيائه، وأن لا يدع الإنسان ولا يترك الإنسان دينه عرضة للخصومات والجدل، فإن ذلك يهلك القلب ويشغل النفس ويضيع العقول والأفهام ويفتت العمل ويضيع الأوقات فيما لا طائل من ورائه إلا متابعة الشيطان والسعي في زينته الباطلة. وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الجدال في الأمر قد يكون بمعنى المناظرة، كما في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقد يكون بمعنى الخصومة والمراء. ومن أجل ذلك نقول أن هناك جدالا في الله عز وجل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذه خصومة باطلة. فقد قال سبحانه وتعالى: من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال سبحانه وتعالى في علامة هؤلاء ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله. ومعنى ثانية عطفه يعني يلوي رقبته احتقارا وتكبرا وتجبرا على من يناظره او ينازعه او يخاصمه، يلوي رقبته كذا ليضل عن سبيل الله. فجمع بين خصومة الكبر والقصد السيء، وهذه من علامات اهل الاهواء التصدر بغير علم والتكابر على الناس وسوء القصد والنية والجدال بغير سلف لا في العلم ولا في الفهم ولا في العمل. فقد ترك العامل المؤثر وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، العامل المؤثر الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك والصحابة، وترك العمل الذي كانوا عليه وهو Peace out. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يبقى واحد بجدل بلا علم، ما عندوش علم، يعني جاد. في واحد بقى جادل بالباطل، يعني هل تعرف الطريق المؤدي الى الاسكندريه؟ يقول لك لا بجد. طب هل تعرف الطريق المؤدي الاسكندريه؟ فاشار عليك الى طريق اسوان. ده تكلم بالباطل اشد مركب، جاهل مركب. أسوأ الجهل، يعني الجهل السيء، يكون بعد معرفة الحق. يكون بعد معرفة الحق، كما في قوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هم يجادلونك في الحق بعدما تبين، يبقى إذا تبين الحق لا يجوز الجدال، لا يجوز الجدال. دي الصور. طيب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يبقى أمر بمناظرة أهل الكتاب بالإيه؟ للحسن. طب إذا كان أهل الكتاب أمرنا الله عز وجل أن نناظرهم بالحسن، مع العلم أنهم يسبون الله ويسبون رسله ويسبون أنبياء يكذبون يعني، وقد أمرنا الله عز وجل أن نناظرهم بالحسن ووضع حدود للتعامل معهم، التأمين والعهود والمواثيق وإلى آخره. فالأولى بذلك أن تجادل من يخاصمك في أي أمر بالحسن. إذا قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة الفهم السليم، والموعظة الحسنة القول الرقيق اللطيف الذي يأخذ بمجامع القلوب إلى الحق. إحنا شغلتنا كدعاء وطلبة علم إن إحنا نعلم الناس ما تعلمناه عن الله بالحق، وأن نبين لهم سبل معرفة الحق بالدليل والقرآن مش بالقوة، لأن العلم لا يجوز استخدام لفظ القوة فيه، القوة البدنية. العلم فيه مناظرة عقلية ومواءمة نفسية، فلابد أن تظهر أعظم ما عندك من الأدلة الوضعية والطرق والوسائل الموصلة والمؤدية إلى اقتناع الخصم أو المخالف لك. وهذا لا يكون إلا بعد الاتفاق على أصل يرجع إليه عند التنازع. واحد يقول لك: أنت المدرسة بتاعتك مدرسة دعوية، مدرسة علمية، مدرسة مدنية. قل له: أنا ليس لي أكثر من ذلك. مدرسة دعوية علمية، ماليش أكثر من كده. لست مسؤولاً عن تطبيق الأحكام الشرعية. وليس كل إنسان يصلح لممارسة الأمور السياسية ولا للكلام في شأن الأمور، لأن الرسول وصف العامة الذين يتكلمون في شأن الأمة بالريبة. قال: الرجل التافه يتكلم في أمر الأمة أو في أمر العامة. الرجل التافه، فالرجل اللي يتكلم في أمور العامة لا بد أن يكون في درجة الاجتهاد، لأنه سيقارن بين مصالح ومفاسد شديدة وأقل شدة، وسيقارن وسيستخلص الحكم بين تناشئات المتعلقة بالجانب العلمي والجانب النظري، وسيفصل بين الخصوم. وهذه مسائل القضاء والحكام والسياسة والأمراء، مش كل واحد تعلم السياسة عشان يطلع يماري ويجادل لأجل أن يظهر في الصورة ويكون له مكان. لا، مش المجتمع كله بيتكلم في السياسة، والمجتمع كله بيعرف الدستور، والمجتمع كله بيعرف طرق التعامل مع الأمراء والحكام. لا، مين الناس تتجادل؟ انت هتعيش هتشوف مصالحك الخاصة ولا هتشتغل للملك وهو هتشتغل حاكم، كل واحد بقى بيته ملك وحاكم، كل واحد بقى كل واحد عاوز ياخد منصب. لا، هذه مسائل لا يتكلم فيها الا ائمه الاجتهاد والنظر الذين يصلحون في سياسه الناس بما ينفعهم ويعود عليهم الخير ويذهب عنه الرعب والخوف والفزع. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صيحه فخاف الناس فقام، خلي بالك، فقام بيديه وخرج ينظر الى موضع هذه الصيحه، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لن تراع ولن تراع، يعني ما تخافوش. يبقى الحاكم اللي هو الرسول، يعني رسول عليه السلام، اول واحد يؤمن الناس، ما يستناش لما الدنيا تخرب وقال كنا بغير علم، وفي جدال بالباطل، وفي جدال بعد ما يتبين الحق، بعد ما تبين الايه الحق. وقال: ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام يكون عليه وكيل؟ يعني انت بتجادل لاجل الدنيا، ما فيش جدال لاجل الاخره. من اللي هيجادل في الاخره؟ ها دلوقتي بتجادل عن واحد بيتبعه الجدل. ثم قال فقط قوله تعالى ما ضربوا لك إلا جدلا. اللي هم مين؟ اللي هم من؟ كفار قريش. ما هو المثل الذي ضربوه؟ قالوا آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خاسرون. يعني يجادلون في الأمر بغير حق لمجرد الخصومة مش معرفة الحق. هو طبعا الكلام ده خليه حاجة خطيرة نفسيا. بس انت ممكن تشغل نفسك مع واحد يعني مجنون. وطريق الجنون ده أول طريق للجنون. وليه بقى؟ لأن اللي هيقولوا يعيب اللي هيقولوا يعيب اللي هيقولوا يعيب اللي هيقولوا يعيب فيدخل في سلسلة لا تنقطع ولا تنتهي. وعقلك لا يستطيع أن يجاريه. إن عقلك ليه حد. ولذلك تجد الناس اللي بتعمل في المحاورات النفسية الطب النفسي آخر أيام حياته بيكون وصل لدرجة إيه؟ خلاص. حتى بعض العلماء النازجين أكبر أكبر درجات الانتحار في العالم في الطب النفسي. ده في نهاية يعني في إيه؟ الدكتور عادل صادق. إنه دخل نفسه في نزاعات فلسفية وحوارات مع ناس مختلفة. فانت ما تدخلش يعني حتى كمان انت بتقول الامر وعرفت ان الامر ضار اثبتت وبرهنت عليه ولن يستجب لك انصرف. ليه؟ انت ليك درجه من درجات استيعاب العقل ما تتخطاهاش. فده عاوز يوصلك لنقطه نوع من انواع التسلسل الذي يؤدي بك الى الجنون. ولذلك النبي محمد شوف الاسلام بيحافظ على العقل ازاي؟ بعض الناس بيطرح كل شيء للشك ويطرح كل شيء للجدال ويطرح كل شيء للنظر. لا في حد. قال يا رسول الله قال ان الشيطان ياتي احدكم فيقول ها ثم انتهرنا. هو عاوز يجيب الفايده يعني العبره الموجوده في الحديث مع كون الحديث ده حديث موضوع. واحيانا الحديث بيكون فيه عبره معناها متوافق مع الاصول الكليه او القواعد الكليه لان هو حديث موضوع. ومع ذلك وضع كلام الحديث هو يعلم درجه الحديث وضع الحديث لانه يتبع قواعد ثابته في الشريعه. يبقى الامر بقى مش في ايدينا خالص. الجدال ببعض يعني. فإنها ساعة جهل العالم. جهل العالم. العالم لا يمكن يدخل في امرأة أبدا. طب لو دخل في امرأة العالم يبقى دي زلة. يبقى التلاتة تتبع زلات الايه؟ العلماء وصفات العلماء. يبقى هو بيقول لك العالم مش معصوم. صح؟ العالم اللي بيتتبع شديد جدا جدا. فتيمم بدل ما يغتسل تيمم، ثم قام فصلى إماما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى الصلاة قال له ملك الدول وتيممت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلى الله عليه وسلم انت ما تخافش لما تضايق، عارف اللي بيسمعني ان اللي يصدق معاك ولا لا. انت اخترت كذا والصواب كذا والحق كذا، انت اصبت بكذا والصواب كذا، يعني منصف معاك يعبد الله بالخير ويرشدك عليه ويبلغك عليه. ولذلك يقول لك ايه؟ انما الصديق الذي اذا كنت صدقك واذا نامت عليك نائمه شدد شمله فيك ليجمعك. صدقك يعني ايه؟ مش وفقك يعني الباطل. اذ احسنت احسنت وان اسات اسات، اتق الله تقول الله. لكن واحد جاي ينفخ لا يبقى إيه ده مخطط، ده الجماعه فشلوا هنا. فلاقي واحد بقى بايه؟ واحد بقى بلابس لنا عبايه ولا لابس لنا بتاع بقى جاي ايه؟ طلع على منبر الازرق كمان. طيب انصر اخاك، انصر اخاك. حدثنا محمد بن زيد عن ايوب السختيان قال ابو كلاب قال ثقه يرسل، وكان فيه نصب يعني نصب يسير يعني نوع من العداوه البسيطه لاهل البيت، يعني اتكلم في بعض اهل البيت كلام مش كويس، بس ما كانش ربع لواء. والقلب هيتحكم في الجوارح، هيبقى يوضع الدستور اللي يضع القانون اللي يضع شعبنا كافة خير من المين. شيء من هذه الامور. قال حدثنا معن ابن عيسى التشجعي، ومعن عيسى ثقه. قال انصرف مالك بن انس يوما من المسجد وهو متكئ على يديه على يده، وهو متكئ على ايه؟ على يده. يلمسك اهل الحديث الامام مالك امام يعمل اهل الحديث لما يمشي معاه واحد يمسك من ايده، يمسك من ايه؟ من يده. دي من عادات اهل الحديث. قال انصرف مالك بن انس يوما من المسجد وهو متكئ على يده، فلحق لكن هي مش مقدره. هو ربنا خلق الدابه كده تقول لها انا عاوزين اقدم في سبيل الله وهو معايا، تقول لك مش خارج الداب دي البنت دي سيئه الجوار مش عارف بقى وملازم لك. ربنا حفظنا معروفه. قال Thank you. اسماعيل المنفرد عندك سمعت جدي اسماعيل المنفرد وقيل الصواب اسماعيل ما انا قلت لك في خلاف في الايه؟ في الاسم وحتى قال دخل رجلان على محمد بن سيرين طبعا اسماء ابن غريبه ما سمعش محمد بن سيرين قال من اهل الاهواء قال يا ابا بكر احدثك بالحديث قال لا محمد بن سيرين قال لا قال فنقرا عليك ايه من كتاب الله قال لتقومن عني او لاقومن يا اما تمشي يا اما تمشي شعر ما تحدثنيش بحكم طبعا هو ليه ان رجل بيجادل بالبطل بيجادل بالعلم بيجادل الغدر والانتصار عاوز يقول لك ايه انا جلست الشيخ في الغدر ما عرفش يكلمني هو عاوز يقول كلمه الشيخ ابن باز رحمه الله عليه الراجل الخليلي بطل اراد ان هو ينظر ولا ان ينظره في الحرم قال انا اتى رجل يريد الحرم شوف الجمله هذا رجل يريد الحرم هذا يريد الغلبة عاوز ينتصر فرفض ان هو ناظره والشيخ ابن باز رحمه الله عليه عنده من العلم الذي يسكته ويجيبه صح لكن مش شرط مش كل واحد انت عشان انت عندك علم كل واحد تتكلم معاه خد بالك فقال له يا اما تقوم عني انا هقوم عنك حدثنا ابن ايوب الانطاق السطور حدثنا عتاب وعتاب بن بشر او ابن بشير صدوق يخطئ عن خصيف او حصيف والزهر المذكوره اللي هو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق يخطئ كثيرا خلط بآخره يعني في آخر عمره حصل له اختلاف ورمي بالرجال يبقى الحديث ده ضعيف دي الإسناد ولا بتاع قال طبعا هو ده كلام قال مكتوب في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيبديك فيدخلك النار ده كلام ايه يكون ان هو موجود في التوراة قال زهير سمعت واحد من حبه رحمه الله يقول سمعت مروان ابن شجاع مروان ابن شجاع صدوق له احوال وثق الدرقطني وقد وثقت يقول سمعت عبد الكريم الجزري ثقة يقول ما خاصما ورع قط في الدين